السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد كوني أنثى. هذا البرنامج له حكاية وله قصة. قبل أن ندلف إلى الموضوعات، كلمتني من فترة كده أخت فاضلة من الداعيات إلى الله تعالى، فقالت إن أنا بتصدى للدعوة وعندي كثير جدا من المشكلات الأسرية ولا حل لي فيها، فلست متخصصة في مثل هذا الباب. فقالت لي ماذا أفعل؟ فكان من ضمن اقتراحاتها بعد حديث طويل إن إحنا نكون مجموعات على الواتس، جروبات على الواتس تكون خاصة للحياة الأسرية، وإجابة عن الاستشارات، وفيها شيء من تجاربي في حل المشكلات واقتراحات وأشياء من النصائح والتوجيهات للنساء فقط. وهالني ما رأيت من مشكلات وخلافات، سواء كنت أسمعها مشكلات صوتية مسجلة وترسل إلى زوجتي وأسمعها وأعرف إيه المشكلات اللي فيها وأحل المشكلة وأرسل الإجابات، أو الاستشارات المكتوبة. هالني جدا جدا جدا كمية الاستشارات التي أرسلت في فترة وجيزة، وعلى مدار أيام قليلة جدا جدا كوننا حوالي 13 جروب في الجروب الواحد في 255 أخت. فأنا عايز أقول الناس متعطشة لهذا الباب، اللي هو الباب الاستشارات الأسرية والحياة الأسرية. أنا استفدت من هذه المجموعات التي كونت أن من أعظم الأسباب الداعية إلى الطلاق والمشكلات والخلافات الأسرية أن المرأة تتعامل مع الرجل على أنها رجل. ولذلك خلينا اسم البرنامج كوني أنثى، وهو خاص بالنسوة وخاص بالبنات، وهي رسالة إلى الآباء والأمهات. لابد أن بنتك تتعلم كيف تتعامل مع زوجها على أنها أنثى، لا تتعامل مع الرجل على أنها رجل سيكسرها. أما إذا تعاملت المرأة برقتها وعطفها وحنانها ورومانسيتها وأسلوبها اللطيف الجميل الرقيق، تستطيع أن تكسب قلب الزوج. ولذا في هذا البرنامج، وهو يشتمل على نصائح وعلى توجيهات وعلى تجارب وعلى اقتراحات من أجل كيفية التعامل مع هذا الرجل الكائن الحي، مع هذا الرجل اللي هو الزوج، كيف نتعامل معه ومع الأبناء، سواء في التربية أو تصحيح الأخطاء. من أعظم الوصايا التي أوصي بها أخواتي وبناتي: يا بناتي، استقبلي الزوج حين يدخل من العمل استقبال الفاتحين. يعني استقبال الفاتحين يعني تستقبل الزوج بابتسامة مشرقة على وجهك، وعطر أخاذ على جسدك، وكلمات رقيقة على شفتيك لتزيلي عنه عناء اليوم. تيجي تقول لي: يا عم الشيخ، انت راجل فايق ورايق وقاعد على كرسي ومبسوط وفرحان بنفسك شوية، انا طول النهار مدعوكة مع العيال وتعبانة في بيتي، انا ما اعرفش اعمل اللي انت بتقول عليه ده. طب هقول لك يا بنت، من ضمن المشكلات الكثيرة جدا التي أتت إلي على هذه الخدمة، خدمة البيت السعيد للنساء فقط، والله العظيم كثير جدا من النساء تشكو: زوجي عينه زيغة، زوجي عرف نساء على النت، زوجي بيتفرج على أفلام إباحية، زوجي بيتفرج على صور إباحية، زوجي بيتتبع النساء بالبصر وإحنا ماشيين مع بعض في الشارع، زوجي بيبص على أخوات البنات. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بقول ده حرام شرعا بلا شك، ولكن لذلك أسباب. ومن أعظم هذه الأسباب إن زوجك لما شاف النساء الفاتنات الغانيات في الشارع أراد لما يدخل إلى البيت إن حضرتك تستقبليه استقبال الفاتحين. أنا تعبانة وأنا جعانة وأنا عطشانة وبجري ورا العيال ومش قادر أعمل حاجة، وتعبانة من ظهري وعندي السكر وعندي الضغط، الكلام ده كله ما ينفعش. إحنا عايزين نحل المشكلة. طب اجيب لك عشان ضربت كلامنا بقى بالكتاب والسنه، تعالوا شوفي قصه السيده ام سليم رضي الله عنها وارضاه. الروايه متفق عليها، ويقول انس بن مالك رضي الله عنه: مات ابن لابي طلحه من ام سليم، يعني كان ابو طلحه متزوج ام سليم، فقالت لاهلها: لا تحدثوا ابا طلحه بابني حتى اكون انا احدثه. يعني بتقول لأهلها لما اجتمعوا حواليها: يا جماعة، ما حدش يعرف زوجي إن ابنه مات، أنا اللي هعرفه إن ابنه قد توفاه الله. فلما دخل قربت له طعاما وشرابا فأكل، وعشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك. عارفين عن إيه؟ يعني تزينت له بأجمل زينة لم تعهد هذه الزينة عليها سابقا. طب لما جلس أكل وبعدين شرب ثم وقع بها أي جامعها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها فقالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها؟ فكان جوابه قال لا. قالت فاحتسب ابنك، ابنك مات قد توفاه الله. فغضب ثم قال تركتني حتى تلطخت، يعني حتى أكلت وشربت وجامعت، ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما كان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، وده كان جواب النبي بديع، قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، الله أكبر. لم ينكر عليها ما فعلت، هي امرأة صابرة محتسبة الأجر من الله، ومع ذلك قالت لهذا الزوج احتياجات نفسية أساسية عاطفية، هو راجع من خارج البيت، ولذلك قدمت له طعاما وشرابا ثم جامعها في هذه الليلة. وأقرها النبي على ما فعلت وقال لها أو قال لزوجها بارك الله لكما في ليلتكما. نستفيد إيه؟ نستفيد أن أنت استقبلي زوجك هو داخل البيت استقبال الفاتحين، تمام؟ طيب، من أعظم الوصايا كوني أول من يفتح له الباب ليرى وجهك المشرق، سمتك الحلوة دي، واقفة في المطبخ بيضرب الجرس، عارفة أنه بيرجع من العمل الساعة 2 الظهر، تبدأ تشتغل في الأكل بعد صلاة الظهر بساعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنت اتقي ربنا، تسهروا طول الليل اطبخوا بالليل، بتقومي في وقت مبكر بعد ما تودي الأولاد المدارس اطبخوا بعد ما الأولاد يمشوا، أو اعملي المنبه على أذان الظهر، يبقى في ساعتين بين ما بين الرجل داخل البيت وما بين آخر طعمة أنت هتعمليها أو هتجهزي أكلك. ولكن قبل أن يأتي الزوج بساعة واقفة في المطبخ ومشغولة بتجري حوالين نفسها وتتصبع عرقا وتبدأ تنده على الولد، أنت يا ابني افتح الباب لأبوك، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كزوجي لا أرضى بمثل هذا، وكثير من الأزواج في حديثي معهم في الدورات لا يرضون بهذا، ولا أنا جاي من البيت تعبان نفسي حد يبتسم في وشه وطبطب عليه يقول لي كلمة حلوة. ولذلك من أعظم الوصايا يا ابنتي، ما يبقاش اهتمامك بأولادك واهتمامك بأكلك وشربك على حساب زوجك. زوجي لسه جاي من الخارج، ده قد يكون مضغوط في العمل، قد يكون سمع كلمتين مؤذيين، قد يكون جاله تليفون عكر على حياته، قد يكون عاوز يقولك على مفاجأة حلوة، قد يكون رأى ما يعجبه فأراد أن يقع بك، أي أمر من الأمور. ولذلك من أعظم الوصايا التي أوصيك بها، حضرتك أول من يفتح له الباب. وبالله عليك بلاش القمطة السودة اللي أنت عاملها دي، فوق الكلام ده، بل سرحي شعرك وضعي برفان وزينة وكلام طيب، واستقبلي هذا الزوج استقبال الفاتحين، وقبلي إيده وداخل وقبليه بين عينيه، وبارك الله تعالى لكما. يبقى من أعظم الوصايا التي أوصيك بها أن تستقبلي هذا الزوج الكريم حين يدخل إلى البيت استقبال الفاتحين. كذلك من أعظم الوصايا التي أوصيك بها أيضا يا ابنتي، أول ما دخل رمى الشنطة اللي في إيديه، وبقى تعبان وجاي بيقول لك دي علامة على، بيقول لك أنا مرهق أنا تعبت، أجيب لك مية؟ سؤال مستفز، مش كده يا عم أمير؟ ده سؤال مستفز، أجيب لك مية؟ هو جاي من برة، حضرتك تفتحي الثلاجة عاملة له شوب عصير، بحب الإيه المانجا؟ عصير مانجا يا عم أيمن، وفراولة وكوكتيل وحاجة جميلة، وأول ما يجلس اعطيله كوباية مية يشربها، وبعد كوباية المية هذا الشوب من العصير المثلج اللي في قطع من الثلج، ويكون كريستال شفاف كده عشان يحس إن هو إيه؟ يعني يعيش في جنة الدنيا. وبعد كده قدمي له هذا العصير وعود حضرتك جنبه وقولي له ربنا يمتعك بالصحة والعافية. انت تعبان يا امير عشاننا والله، والله يا ايمن انت ربنا هيبارك لك ويوسع لك الارزاق، والله العظيم انت ربنا هيرضى عنك، اسال الله ان يجعلك من اهل الجنة، ربنا اجمعنا بك في جنات عدن عند ملك مقتدر. الكلام ده انت معتقد ان هو على قلب الرجل؟ ايه يعني ما دعيت له الدعوتين دول؟ لا والله، الكلام ده بالنسبة للرجل حاجة جميلة جدا تأخذ بقلبه، يقول يا فعلا حاسة بي، مش كده عم أمير؟ بتشعر بي، ده بتطمئن علي، ده بتشاركني دايما همومي وأحزاني. ولذلك أقول يا أختي الكريمة الوصية الثالثة، لا تنسي حين يدخل الزوج إلى البيت، كوبايه ميه الاول ووتر يشرب ميه كده ويروق، وبعد كده شوب عصير جميل كده مكون من مجموعه من الفواكه، وبعد كده في قطعتين تلج، وقعدي جنبه شربيه بايدك، وربنا يرضى عنك تعبان علشاننا، ويكون معاكي منديل مسحي عنه العرق، وله كلام حلو. اوعي تقولي لي الكلام ده مثاليه وخيال، انا بقول لا يفعل هذا الا الصالحات وانت منهن فكوني انثى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.